أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا أداة شرطا قيل تفيد تعليق الجزاء على الشرط، إذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه دل الاشتراط على أن وجوب الإكرام معلق على المجيء، وقيل إن أداة الشرط لا تدل على التعليق بل تدل على التوقيت، فمفاد إن جاءك زيد فأكرمه هو وجوب إكرام زيد حين مجيئه لا معلقا على مجيئه. إذا زلزلت، الزلزال مصدر، زلزل أي حرك بقوة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال بالكسر مصدر، والزلزال اسم، مثل الوسواس مصدر، مصدر الوسوسة، وسوس يوسوس وسواسا أي وسوسة، والوسواس اسم الموسوس، وكذا الزلزال اسم المزلزل. فتقول وقع في بلاد اليابان زلزال وليس زلزال، إلا أن تقصد زلزالة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزال الأرض، لماذا سمي هذا الزلزال بزلزال الأرض؟ قال جماعة من المفسرين سمي بذلك لأنه يعم الأرض كلها، وأما الزلزال قبل يوم القيامة فإنما يقع في مكان خاص من الأرض ولا يعم كل الأرض. أقول زلزالها مركب من كلمتين: زلزال والضمير الراجع إلى الأرض، فكأنه قال زلزال الأرض. فأين العموم؟ زلزال الأرض أين العموم؟ إنما استفادوا العموم من الإضافة، من إضافة الزلزال إلى الأرض، والإضافة عندهم بحسب الآية التي يعني القانون النحوي الذي يعملون به أن الإضافة تصح لأدنى مناسبة، يقال غلام زيدا ويقال سرج زيدا ويقال سرج الفرس. سرج زيدا يعني زيد مالك للسرج، سرج الفرس ليس بمعنى أن السرج مملوك للفرس بل هو خاص بالفرس. فإذا الإضافة تصح لأدنى مناسبة، فإضافة الزلزال إلى الأرض على قواعدكم النحوية تفيد الاختصاص، تفيد وجود مناسبة تصحح هذه الإضافة. من أين أن هذه المناسبة هي عموم الزلزال لجميع الأرض؟ يجوز أن يحدث زلزال أو تحدث زلازل قبل يوم القيامة تعم الأرض كلها، يجوز ذلك. ويجوز أيضا أن زلزال يوم القيامة لا يعم كل الأرض بل هو خاص بالمناطق المسكونة مثلا من الأرض، ولكنه زلزال شديد لم يسبقه زلزال يدنو منه أو يماثله، فيقال هذا زلزال الأرض، يعني الزلزال العظيم الذي وقع في الأرض. فإذا إذا زلزلت الأرض زلزالها نقول الذي تعطيه الإضافة أنه زلزال مميز يختلف عن باقي الزلازل، أما أنه يعم كل الأرض أم لا هذا شيء لا نعلمه والإضافة لا تدل عليه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الإخراج معروف، وأخرجت الأرض، الأرض أيضا معروفة، وأخرجت الأرض أثقالها. الأثقال إما جمع ثقل بمعنى النفائس النفيس، ومنه قولهم عن متاع المسافر إنه ثقله، فإن المسافر إنما يحمل ما خف وزنه وغلى ثمنه فيسمى ثقلا، فالثقل بمعنى النفيس. أخرجت الأرض أثقالها أي نفائسها، أو من الثقل، والثقل بمعنى ما له وزن، الشيء الثقيل الذي له وزن كثير. أخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت ما فيه وزن كثير فيها، ولكن الأنسب هو الأول. هذا من حيث المفهوم، وأما من حيث المصداق ما هي أثقال الأرض؟ قيل، عندما نقول قيل هذه ربما بيناها فيما سبق نعيدها للتذكير لأنه مهم، عندما نقول قيل معنى هذا أن هذا التفسير تفسير اجتهادي ذكره العلماء، وهذا لا يوجب يقينا، وإنما يسعى كل إنسان أن يتدبر في القرآن على القواعد العلمية التي ينبغي أن تطبق، وهي أن القرآن الكريم نص عربي يرجع فيه في معرفة معانيه إلى القواعد العربية مادة وهيئة. وهذا المسار هو مسار يأتي في الرتبة الثانية. المسار الأول هو أن يردنا بيان في تفسير القرآن الكريم من المعصومين. إذا وردنا بيان من المعصوم يبين لنا ما أريد بالآية فهو المقدم. إن لم يردنا بيان نرجع إلى القواعد العلمية العامة، قواعد اللغة العربية وما تقتضي. ما هو مصداق أثقال الأرض؟ قيل المراد بالأثقال من دفن في الأرض من المكلفين، أخرجت أثقالها يعني أخرجت البشر المدفونين فيها. وقيل المراد الكنوز المدفونة في الأرض، وقيل المراد جميع ذلك يشمل الكنوز ويشمل البشر. وقال الإنسان ما لها، من هو الإنسان الذي يقول ما لها؟ قيل قال كل الإنسان، جميع البشر يقولون ما لها. وقيل المراد الكافر خاصة، وأما المؤمن فإنه موعود بيوم القيامة وهو يؤمن بيوم القيامة، فليس لم يحدث بالنسبة له شيء عجيب. وهذان القولان يقابلهما رواية تقدم عليهما، لكن بشرط أن تكون تلك الرواية واجدة لشرائط الاعتماد عليها في مسألة التفسير. جاء في الرواية إن الذي يقول للأرض ما لها هو أمير المؤمنين عليه السلام، فإنها إذا زلزلت قال لها ما لك، فتجيبه إن الله أوحى لي أن أفعل كذا وكذا. وتوجد عدة روايات، يعني الرواية في ذلك ليست واحدة، روايات متعددة. في بعضها أن أمير المؤمنين عليه السلام كان في أصحابه فوقعت زلزلة فوضع يده على الأرض وقال ما لك فسكنت، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم ليس هذا الزلزال هو الزلزال الذي جاء في سورة الزلزلة. في الزلزال الذي جاء في السورة المباركة إذا حدث وقلت للأرض ما لها تجيبني، أما اليوم قلت لها ما لها فسكنت، أما يوم القيامة إذا قلت لها ما لها تقول إن الله أوحى لي أن أفعل ما فعلت فتتكلم، أما اليوم فترونها سكتت وتوقف الزلزال ولم تتكلم. يوجد فرق بين التفسيرين الاجتهاديين. يقول أحد التفسيرين إن الإنسان الذي يقول ما لها هو كل البشر، والتفسير الثاني الاجتهادي يقول الكفار خاصة. هذان التفسيران الاجتهاديان مردهما إلى أن قول الإنسان ما لها على سبيل التعجب، الإنسان يتعجب من هذا الزلزال غير المعهود، لم يسبق أن رأى البشر زلزالا مثل ذلك الزلزال فيتعجب يقول ما لها. وأما على التفسير المروي أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يقول له للأرض ما لها، فالسؤال ليس على سبيل التعجب، بل على سبيل الاستنطاق، أجيبي ماذا جرى لك حتى حصل هذا الزلزال؟ يومئذ تحدث الأرض، تحدث، التحديث ظاهر في الكلام، في الحديث الملفوظ. هل حديث الأرض هنا هو حديث ملفوظ، أم إنه يراد به الكناية عن أن الأرض تبين؟ يوجد تفسيران مرويان هنا. التفسير الأول مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأرض تتحدث يومئذ بالشهادة بما وقع عليها من أعمال الناس، فتقول إن هذا الرجل مؤمن صالح، صلى علي في المكان الكذائي، وزكى في المكان الكذائي، وفعل كذا وكذا من الخير أو من الشر وهكذا. فإذا حديث الأرض هو شهادتها ونطقها بالإخبار بما وقع عليها من كل من كان عليها بما صنع عليها، تحدث أخبارها، يعني تشهد بما وقع عليها من العباد. والتفسير الثاني تفسير مروي أيضا وهو الذي تقدم، أن الأرض تجيب أمير المؤمنين عليه السلام فتتحدث بأخبارها التي أوحاها الله إليها. يومئذ تحدث، وعلى التفسيرين المرويين، هل الحديث حديث نطق ولفظا، أم حديث لسان حال؟ قد تقول كيف تتحدث بلسان الحال؟ الجواب مثل حديث الأبواب والأدوات الحادة التي تستعمل في الجرائم، فإنها تتحدث بأخبارها، أي تبين بالبصمات. الآن مثلا إذا دخل سارق إلى مكان، فإن الباب يشهد، يقال شهد الباب عليه بكذا، لأنه تنتزع بصمات، تستخرج هذه البصمات تشهد بأن الفاعل كذا. هذا ليس من حديث ملفوظ من الباب، وإنما شهادة الحال. فالأرض أيضا كذلك، كل ما يقع على الأرض فإنه يترك أثرا على الأرض، يبين هذا الأثر الفاعل والفعل والزمان وكيفيات الفعل وخصوصياته. العلم الحديث لم يتوصل إلى هذا، ولكن ما كشفه علم الجريمة في معرفة الآثار، مثل ما يقع على المكان مثلا من الآثار التي يستخرج منها الدي إن إيه أو يستخرج منها البصمات، هذا العلم الحديث يضيء لنا إضاءة على معنى حديث الأرض بأخبارها، فتحدث بأخبارها أي تشهد بما عليها من الآثار بالذي وقع عليها من الأفعال وفاعليها. السيد الطباطبائي رحمه الله يقول ظاهر اللفظ تحدث يعني تتكلم بالكلام الملفوظ نطقا بحروفا. قد تقول ولكن النطق والكلام خاص بالأحياء، يجيبك نعم، والحياة والطير وكل شيء، والأرض والطير والجماد وكل شيء له حياة تناسبه. غاية ما في الأمر أننا لا نفقه حياتهم ولا نعرف خصوصياتها، ولكن عدم معرفتنا إنما هو عدم وجدان، وعدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. تحدث أخبارها، الأخبار قلنا اختلفت باختلاف الروايتين، رواية تقول إن أخبار الأرض هي أخبارها بما وقع عليها من أفعال العباد، ورواية الثانية تقول أخبار الأرض هي ما تقوله لأمير المؤمنين عليه السلام مما أوحاه الله إليها بأن ربك أوحى لها. بأن تحدث بأن، يقال قال السيد الخوئي بأن صلاة الجمعة مثلا واجب تخييري في زمان الغيبة، أو تقول قال السيد الخوئي إن صلاة الجمعة واجب تخييري، قال بكذا أو قال كذا، كلاهما صحيح، وإن كان المعنى يختلف اختلافا يسيرا. قال كذا تقصد نقل مقالته لفظا، عندما تريد أن تقول ألفاظه تقول قال السيد الخوئي إن صلاة الجمعة واجب تخييري في زمان الغيبة، وعندما تريد أن تنقل الفحوى، فحوى رأي السيد الخوئي، تقول قال السيد الخوئي بأن، يعني فحوى كلامه، مضمون كلامه، ليس هذا لفظه وإنما هذا معناه. بأن ربك أوحى لها، هنا يجوز فيها أن يكون هذا ما قالته بحسب الفحوى، يعني تتحدث الأرض أن الله أوحى لها ما أوحى، ولكن ما الذي أوحاه لها؟ الآية تنقله بمضمونه ليس بلفظه، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن تكون الباء للسببية، ليست لبيان فحوى القول، بل يومئذ تحدث أخبارها. لماذا تحدث؟ لأن بسبب أن الله أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الصدور هو الخروج مقابل الورود، يقال وردت الإبل على الماء وصدرت عنه، يعني خرجت عنه. يومئذ يصدر الناس، يصدر الناس من أين وإلى أين؟ هل يصدرون من قبورهم إلى المحشر، أم يصدرون من المحشر إلى مآلهم، يعني يصدر أهل الجنة إلى الجنة ويصدر أهل النار إلى النار، أيهما؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الوجهان جائزا، يجوز يصدر الناس من قبورهم إلى المحشر، ويجوز يصدرون من المحشر إلى مآلهم، إلى جنة أو نار. السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان رجح الثاني، أي يصدرون إلى مآلهم. قال إنه أقرب وأوضح، ونحن لا نفهم لا قربه ولا وضوحه، يعني المعنيان محتملان على درجة واحدة، لا نرى أن هذا أقرب ولا أوضح. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتات من الشتات أي متفرقون مختلفون. على التقديرين في الصدور يعني في خروج الناس التنوع واضح معلوم، يصدر الناس من قبورهم أشتاتا، يخرجون من قبورهم مختلفين، طبيعي. المؤمن يخرج على حال والكافر على حال والمنافق على حال، المؤمن الصالح يخرج على حال وغير الصالح يخرج على حال آخر، الصالح يخرج على حال والأصلح يخرج على حال يختلف عنه. إذن الناس مختلفون. وأما على التقدير الثاني في صدورهم أي من المحشر إلى مآلهم جنة أو نار، فهم أيضا أشتات مختلفون. منهم من يكون إلى الفردوس الأعلى، ومنهم من يكون في أواسط الجنة، ومنهم من يكون في درجات أدنى. وأهل النار أيضا منهم من هو في طبقة منها، ومنهم من هو في وسطها، ومنهم من هو في الدرك الأسفل من النار. إذن الناس أشتات على هذا التفسير أو على هذا التفسير في خروجهم. والناس يوم الحشر رايات، السيد الحمياري رحمه الله يقول والناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، فراية العجل وفرعونها، وسامري الأمة المشنع، إلى أن يقول وراية يقدمها حيدر، ووجهه كالشمس إذ تطلع، غدا يلاقي المصطفى حيدر، وراية الحمد له ترفع. ليروا أعمالهم، يروا بالعين الباصرة أم بالبصيرة؟ ليروا، المفسرون بعضهم قال ليروا أي بالعين الباصرة، وبعضهم قال بالبصيرة. يروا أعمالهم، الأعمال تكلمنا فيها بالأمس، قلنا إن الأعمال موجودات متصرمة لا بقاء لها، ليست موجودات قارة. مثلا البيت موجود قار، وأما صلاتك فموجود متصرم يمضي، ليس له بقاء وقرار. فكيف يروا أعمالهم؟ يصدر الناس ليروا أعمالهم، كيف يرون الأعمال؟ أما على تفسير الرؤية برؤية البصيرة، برؤية البصيرة، فالأمر سهل. رؤية العمل بالبصيرة يعني العلم بحال العمل وصفته، العلم بحال العمل وصفته، يجوز أن يكون بمشاهدة العمل بعينه، وتجوز أن تكون بمشاهدة آثار العمل. فإذا إذا قلنا إن الرؤية رؤية بصيرة فالأمر سهل. وأما إذا قلنا إن الرؤية رؤية بصر، فكيف يرون الأعمال؟ والحال أن الأعمال قد مضت وانقضت. الجواب عن ذلك، في ذلك احتمالات، منها الاحتمال المبني على تجسم الأعمال، وهذا قول معروف عند المسلمين أن الأعمال تتجسم، بعض الأعمال يصير على بعض الأعمال الصالحة تصير على صورة مثلا ماذا؟ نعم. وبعض الأعمال غير الصالحة تكون على صورة ثعبان، بعض الأعمال غير الصالحة تكون على صورة كلاب، وهكذا. فالأعمال تتجسد. على القول بتجسد الأعمال ليروا أعمالهم أيضا واضح، أي يرون الأعمال التي تجسدت. وأما على القول بأن الأعمال لا تتجسد فكيف يروا أعمالهم؟ قيل كما نرى نحن التسجيل، تسجيل الفيديو الذي يعرض علينا لأعمالنا. إذا صورت أحدا، قمت بتسجيل أحد بالفيديو ثم عرضته عليه، تقول له انظر إلى نفسك وانظر إلى عملك، هذا محتمل. ويحتمل أيضا أن التفسير العلمي لرؤية الإنسان لما يبصره ما هو؟ في السابق كانوا يقولون إنه يوجد شعاع يمتد من العين إلى الأجسام التي ترى، هذا التفسير القديم، ولكن هذا التفسير مضى وانقضى. العلم الحديث يقول إن حقيقة الرؤية بالبصر هي انعكاس الضوء من الأجسام إلى العين. طيب، إذا كان هذا حال الرؤية بالبصر، فنحن ننظر في هذا النور المنعكس من الجسم، هذا النور عبارة عن موجات تنطلق من الأجسام تذهب في اتجاهات متعددة. هذه الأشعة المنطلقة تحت سلطان الله سبحانه، إن الله سبحانه قادر على أن يجعل هذه الأشعة باقية دائمة إلى أن تقوم الساعة فيرى كل إنسان ما عمل. هذه هي الأشعة التي انعكست عن أفعالك، هذه هي انظر إلى نفسك، فيرى نفس عمله، لأنه يرى صورته مثل التفسير المتقدم أنه يرى تسجيلا له. وقيل إن الرؤية العمل هنا على سبيل المجاز، ليست رؤية حقيقية بل مجازية. ما هو المعنى المجازي المقصود برؤية العمل؟ يقول يختلف باختلاف التفسيرين المتقدمين من أين وإلى أين. إن قلت يخرجون، يصدر الناس أشتاتا من قبورهم إلى المحشر، فالمقصود ليروا صحائف أعمالهم، يروا أعمالهم يعني يروا صحائف أعمالهم، ولكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على سبيل المجاز. وإن قلت يصدر الناس من المحشر إلى المأوى، إلى الجنة أو النار، فليروا أعمالهم يعني ليروا جزاء أعمالهم، من عمل خيرا فجزاؤه خير ومن عمل سوءا فجزاؤه جهنم، ليروا أعمالهم. هنا توجد كلمة للفراء، يقول هذه ليروا يجوز أن تقرأ ليروا أعمالهم، وأنا أنقل هذا فقط يعني للعبرة والعظة، وإلا فهذا القول يعني بالطرافة والتندر أنسب، ليس كلاما علميا وإنما ننقله للعظة. الفراء المتوفى 207 للهجرة من أئمة علماء اللغة، له كتاب معاني القرآن، يمكن أن تعده كتاب تفسير، يمكن أن تعده كتاب لغة. يقول: ولو قرئت ليروا كان صوابا. وهذا من أسخف القول وأضعفه، فإن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه في معناه وفي لفظه، فلو قرئ ليروا ولم تكن حجة على أن هذه قراءة صحيحة فهو ضلال وزيغ وليس صوابا. هذا قرآن، هذا ليس شعر أحد الأشعار من المعلقات، بل حتى لو كان من المعلقات أيضا ليس صوابا. إذا كنت تريد أن تحكي المعلقة، لو أنك مثلا جئت إلى شعر للمتنبي وقلت لو قلنا كذا أيضا لكان صوابا، وأنت تريد حكاية شعر المتنبي، الجواب: هذا ليس صوابا، هذا كذب، لأن المتنبي لم يقل هذا، هذا في الشعر وفي النثر، فكيف بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم ليس ألعوبة بيد الفراء أو غيره ليقول لو قيل ليروا لكان صوابا. نعود، الأصل في يروا أن الله سبحانه هو الذي يريهم، هذا هو الأصل. نعم، الأصل أن الله هو الذي يريهم، وقد جاء هذا في غير واحد من المواضع في القرآن الكريم: يريكم البرق، الله سبحانه هو الذي يرينا. لولا أن الله سبحانه مكننا من الرؤية ما رأينا، فإن العين في الأعمى موجودة ولكنها لا ترى، وكذلك في النائم، بعض من ينام وعينه مفتوحة ولكنه لا يرى، والمغشي عليه أيضا عينه مفتوحة ولا يرى، فالله سبحانه هو الذي يرينا، ليست العين. العين آلة جعلها الله لنرى. إسناد الرؤية تارة يكون بلحاظ السبب وتارة بلحاظ مسبب السبب، فهنا الأصل أن يكون بلحاظ مسبب السبب. فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة قيل هي جرم صغير جدا يسمى الهباء، وهو غبار دقيق هو الذي يرى في شعاع النور، عندما تقف مثلا عند الزجاج وتدخل أشعة الشمس إلى الغرفة تنظر ترى هباء، ذرات غبار متطايرة، هذه الذرات هي ذرات سميناها، يعني لعلنا لو قلنا الذرة معروفة أسهل. طيب، فمن يعمل مثقال ذرة، هذا قول في معنى الذر، يعني الهباء والغبار الصغير المتطاير. وقيل الذر هو النمل، والمقصود فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعني من يعمل من الصالحات الشيء اليسير الذي هو في غاية القلة الذي إذا وزن فإن وزنه لا يزيد على مقدار الهباء والذر من الغبار، حتى هذا المقدار من العمل الصالح يراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يره إما يرى نفس العمل أو يرى جزاء العمل على الخلاف الذي تقدم، أنه يرى نفس الأعمال أو يرى تجسمه أو يرى جزاءه أو يرى تدوينه في الصحف. وها هنا سؤال، وهو أن بعض الأعمال الصالحة تحبط، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهل يرى العبد هذا الخير الذي فعله مع أنه قد حبط؟ الجواب عن هذا من وجوه: يجوز أن يراه ولكنه لا يثاب عليه، وتكون رؤيته له إما على وجه الوفاء بالوعد، أن الله وعد بأن يريه كل عمله، أو يرى ذلك العمل لأجل أن تبقى حسرة عليه، لتكون حسرة عليه. انظر إلى عملك الذي عملته، صليت صلاة الليل، بعد أن أتممت الصلاة قلت: ما شاء الله، إنني رجل تقي، صليت صلاة، أعجبت بنفسك، أحبط ذلك العمل، أحرقته بهذا العجب، فتراه يوم القيامة لتتحسر، تقول: أتعبت نفسي وسهرت وقمت وصليت وخشعت، وبعد أن فعلت هذا العمل أحرقته بهذه الخاطرة الغبية، فيتحسر. والذي يؤمن ويعمل صالحا ثم يرتد أيضا يرى عمله ليتحسر عليه، أو فيتحسر عليه أصح. فإذا هذا وجه في الجواب، أنه حتى هذا الذي يحبط عمله يرى عمله ولكنه لا يثاب عليه، والآية لم تقل يثاب عليه. نعم، من فسر الرؤية برؤية الجزاء يلزمه أن يقول هنا بالتخصيص. قلنا إن معنى ليروا أعمالهم إما ليرى نفس العمل على بعض التفسيرات العلمية التي جوزناها، أو يرى تجسم العمل، أو يرى جزاء العمل أو الصحف. فإذا قلنا إن المقصود إنه يصدر الناس من المحشر إلى المأوى، الجنة أو النار، وإنه يرى عمله أي يرى جزاء عمله، هنا لابد أن نقول بالتخصيص. نقول: إذن من عمل خيرا ثم أحبط ذلك الخير فإنه لا يراه، لا يراه ولا يثاب عليه، لا، فإنه لا يراه. لماذا؟ لأن معنى يراه هو يثاب عليه على هذا التفسير الأخير، فإذن لابد أن يخص. هذا وجه. والوجه الآخر أن نقول بالتخصيص على الجميع، يرى كل امرئ ما عمل من الخير إلا الخير المحبط فإنه لا يراه، يعني لا يرى نفس الخير ولا يرى تدوين الخير ولا يرى تجسمه لأنه قد أحبط. وكذلك إذا سجل العمل في صحيفة غيرك، فلو أن إنسانا مثلا مؤمنا اغتاب مؤمنا فيؤخذ من عمله، أو ظلمه فيؤخذ من عمله الصالح ويوضع في ميزان المظلوم، صليت صلاة النافلة أو قرأت القرآن، يؤخذ هذا العمل يوضع في ميزان من اغتبته من المؤمنين، هذا عمل صالح لك. هذا أيضا يأتي في نفس الكلام، إما أنه لا يراه أو يراه ولا يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا أيضا نفس السؤال، المعنى من يعمل يعلم من الآيات التي تقدمت، وهنا أيضا يأتي نظير السؤال الذي ذكرناه في الآية المتقدمة، قد يعمل الإنسان شرا ولكنه يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. قد يعمل شرا ولكن هذا الشر يكفر، لم يدرك التوبة، عمل عملا سيئا ولكنه مات بعد ذلك، مثل من مثلا يسوق سيارته بسرعة كبيرة ويموت، ليس بسرعة قاتلة الذي لا نتكلم عنه، ولكن يتجاوز مثلا السرعة القانونية، هذا عمل سوءا ولم يتب، لا تأتي إذن التوبة لا تأتي هنا، ولكن هذا العمل السيء ليس العمل الوحيد في صحيفة أعماله، هذا ربما في الليلة السابقة مثلا قضى الليل في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فيما سبق، بار بوالديه، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويفعل الصالحات، ولكن ختم له بهذه الخاتمة السيئة، ليست سيئة في المعتقد، سيئة من حيث العمل يعني، هذا ينظر في أعماله، توضع أعماله الصالحة وأعماله السيئة، وقد يبدل الله سيئاته حسنات. فهذا هل يرى عمله السيء وقد بدل العمل السيء، قد بدل، هل يرى عمله السيء أو يكون قد ظلم ويوضع عمله السيء في صحيفة عمل ظالمه؟ فهل يرى العبد المظلوم عمله السيء الذي عمله أم لا يرى؟ يأتي فيه نفس الجواب هناك، يعني الوجوه التي ذكرناها في الجواب عن رؤية العمل الصالح الذي أحبط تأتي في العمل السيء الذي كفر أو عفي عنه أو وضع في صحيفة غيره أو أبدل حسنات، يجوز أن لا يراه ويجوز أن يراه ولا يعاقب عليه. والحمد لله رب العالمين. مقتضى السورة الذي ذكر في سورتنا هو أنه يرى الأعمال على التقديرين، في تفسير ليروا أعمالهم، يرى الأعمال بعد أن يحشر، أو يرى الأعمال بعد أن يدخل الجنة أو النار. هذا مقتضى السورة. مقتضى الأدلة الشرعية غير هذه السورة. هذا كلامنا في تفسير هذه السورة. أما إذا أخذنا سؤالكم سؤالا عاما معرفيا مع قطع النظر عن هذه السورة، توجد بعض الأعمال دلت الأدلة الشرعية على أن العبد يراها في قبره، يراها أي يرى أثرها في قبره. منها ما ذكرتم، منها سوء خلقه مع زوجته وعياله مثلا، فإنه من كان سيء الخلق مع عياله يعصر في قبره عصرة، وأن هذه العصرة لا يسلم منها حتى الشهداء، مع أن الشهيد في درجة عالية عند الله، ولكنه لا يسلم من ضغطة القبر إذا كان سيء الخلق مع زوجته. فتوجد بعض الأعمال، ليس جميع الأعمال، القول الذي في السورة المباركة في سورة الزلزلة فيها نظر إلى جميع الأعمال ليروا أعمالهم. الأعمال يعني جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، يروا كل أعمالهم. أما الذي سألتم عنه فهو خاص ببعض الأعمال ليس كل الأعمال. بالنسبة لسورة الزلزلة فاعل الإخراج هو الآب، ولكن فاعل الزلزلة لم يذكر. نعم. الفعل كله لله سبحانه، وإنما هل هو فعل مباشر أم بواسطة لا نعلم. نعم، لعلك تقصد شيئا غير العجب، لعلك تقصد راحة النفس، تقول الحمد لله أنا الليلة أنعم الله علي بأن صليت صلاة الليل مثلا أو قرأت القرآن، تفرح بأن الله سبحانه يسرك لليسرى. هذا ليس عجبا. العجب أن تقول أنا رجل صالح، أنا من الأخيار، أن ترى نفسك قد فعلت فعلا يعني امتزت به على غيرك من المؤمنين، على إخوانك. نعم، أن تقول أنا خير من فلان مثلا، أنا خير من كذا من أصحابي، أنا صليت صلاة الليل هم قضوا الليل نياما مثلا. أما أن تقول الحمد لله أن الله أنعم علي بأن يسر لي أن أقوم لصلاة الليل، هذا شكر لله وابتهاج بأن الله سبحانه يسرك لليسرى، هذا ليس من العجب. أحبط هذا ماذا يحدث لا ندري، لكن مقتضى روايات الحبط أن العمل يحبط، وأما أنه إذا تاب فهل يرجع أم لا، هذا خبر عن الغيب لا نعلمه. تعوذ من الشيطان لخاطرة، خطر بنفسه أنه عجب العمل، لعلكم تقصدون شيئا غير العجب، يعني حتى في الرياء مثلا يوجد في الرياء رواية لعلكم تأنسون بها. رجل يسأل الإمام عليه السلام، يقول له أنا كنت مثلا، الآن لا تحضرني تفاصيل الرواية، أنقل الفحوى، كنت مثلا أقرأ القرآن فرآني بعض إخواني من المؤمنين فسرني ذلك، هل هذا من الرياء؟ قال له الإمام عليه السلام لا بأس، ما من أحد إلا ويحب أن يكون له في الناس الخير، يعني كل إنسان يحب أن يراه الناس رجلا صالحا، لا يوجد أحد من الناس يحب أن يعتقد الناس فيه أنه فاسق يسرق أموال الناس. تحب أن يعرفك الناس هكذا؟ لا أحد يحب أن يعرفه الناس بصفات السوء، يحب أن يكون له في الناس الخير. ولكن لم تعمل لهذا، لم تقرأ القرآن لهذا، لم تصلي لهذا. العجب أيضا كذلك، توجد بعض المشاعر التي تبعث الفرح والسرور في نفس الإنسان غير العجب. العجب يمتاز عن هذه المشاعر بأنه يتضمن إحساسا بالتفوق، بأنه قد عمل عملا صالحا. أما الذي يفرح فإنه يفرح لأجل أنه يسر الله له هذا العمل الصالح، ولا يدري، هو بين الخوف والرجاء، لا يدري أن هذا العمل الصالح مقبول أم ليس بمقبول، هل يتقبل الله مني أم لا. أما المعجب بعمله فهو يراه إنما أوتيته على علم عندي، يرى هذا العمل مقبول وأنه صار عند الله من من الأولياء بسبب هذا العمل. فأين هذا من فرح الإنسان بأنه يسر للصالح؟ نعم. إذا حملتها على الوعيد فهذا الوعيد يدخل في أحكام الوعيد، هل يجب الوفاء بالوعيد؟ العقل يقول لا يجب الوفاء، والشرع أيضا دل على أن بعض الوعيد لا يفعل، لم لأنه يعفى عنه. هذا إذا حملتها على الوعيد، يعني يراه أي يرى جزاءه، إن كان صالحا يرى ثوابه، هذا وعد، إن كان شرا يرى عقابه، هذا وعيد. هذا الوعيد ليس من اللازم أن يتحقق، ولكن إذا حملتها على رؤية البصر لنفس العمل أو لتدوينه فإن ذلك، أو لتجسمه فإن ذلك لا يعني أنه إخبار بالوعيد، ليس وعيدا، الوعيد من الإنشائيات. نعم. هل معنى الإخبار أن العمل الخيري يمحى، العمل الصالح يمحى من صحيفته بحيث لا يرى، أو أن الله يعني يغطي لا يراه أو يغطيه عنه؟ يعني يمكن أن يراه غيره، تقصدون هكذا؟ الفاعل لا يرى فعله، ولكن غيره من الناس يمكن أن يروا فعله، هذا الذي تقصدونه؟ إذن صار المعنيان شيئا واحدا. التغطية إذا كان عن الفاعل وليست عن غيره فإذن هو لا يراه وغيره يراه، وإذا كان هو لا يراه يعني الفاعل لا يراه وغيره يراه صار المعنيان معنى واحدا. لابد أن تفرضوا معنيين حتى نقدم أحدهما على الآخر. هل تقصدون أن العمل يمحى فلا يبقى له وجود، أم يستر مع بقائه على وجوده؟ نعم، تقصدون إما أنه يصير معدوما أو يصير غير مرئي مع بقائه على وجوده، تقصدون هذان معنيان، فأيهما هو المراد؟ ما هو المراد بالإحباط، هل المحو أم الإخفاء؟ في باب الذنوب يوجد محو ويوجد إخفاء ستر، وأما في باب العمل الصالح فالإحباط تارة ورد بلفظ حبط، حبطت أعماله، وأخرى ورد بلفظ فجعلناه هباء منثورا. أما التعبير الثاني فظاهر في الإتلاف، وأما الإحباط فيجوز أن يكون بمعنى عدم الثواب عليه، وإن كان باقيا إلا أنه لا يثاب عليه، فإذن يختلف باختلاف النصوص الشرعية. هل الإحباط حقيقة واحدة أم يوجد إحباط ويوجد إتلاف؟ العقل يجوز الأمر أن يجتمع، أن بعض الأعمال مثلا تحبط بمعنى أنها تبقى ولا يثاب عليها إذا كان هذا معنى الإحباط، وبعض الأعمال تتلف بحيث لا يبقى له وجود. نعم. نعم. لعلك تقول ليرى فيها إلزام بالرؤية وليس في إلزام، يجوز ذلك، ويجوز أن يكون المراد مثلا إنه يلزم برؤية عمله باعتبار أن بعض الناس قد يتعامى أو لا يريد أن ينظر إلى صحيفة عمله فيجبر على النظر إليها، يجوز أن يراد ذلك. السؤال أمس المحدث والمحدث مصدر واحد بمعنى قول أو كلام أو لا مختلفين، أمس كنا ذكر المحدث محدثا، نعم، اليوم نقول محدث أخبار، المصدر واحد أو مختلفين؟ لا، المصدر الحدوث غير الحديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا من الحدوث، وهنا تحدث من الحديث، الحدوث بمعنى الوجود بعد العدم، وأما الحديث فهو الكلام الملفوظ، فهما معنيان. نعم. شوف بين إحياء التمام والعمل بالنية بالنسبة للمصدر كتاب الكلام، وهل الرواية تحدد الرواية؟ نعم، هذا سؤال علمي دقيق. خوب، الروايات تختلف، بعضها تحض على العمل نيابة، والعمل نيابة كلما ابتعد، يعني السيد الخوئي رحمه الله تطرق لتحليل العمل النيابي تحليلا علميا، فذكر وجوها قد يصعب فهمها، ولكنه عالج المسألة بعلاج بسيط، قال العمل النيابي معروف، يعني لو أردنا أن نعبر بتعبيراتنا لا تفكر في الفروق العلمية، وأنت ستقوم بالعمل النيابي. طيب، هذا هو الذي يظهر من بعض الأدلة، أن العمل يؤتى به نيابة عن أحد، مثلا تقرأ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن فاطمة عليه السلام، وهكذا. هذا ما يظهر من بعض الروايات. ويظهر من روايات أخرى أنك تعمل العمل عن نفسك، وهذا العمل الذي تأتي به عن نفسك له ثواب، يعني إذا كان مقبولا له ثواب. هذا الثواب ملك لك، هذا الثواب الذي ملكته تهبه للمعصومين عليهم السلام أو لغيرهم. يعني العمل هذا عندما يزور أحدكم يقول أزور عن إخواني، عن والدي، عمن قلدني الدعاء والزيارة، تأتي بالعمل نيابة عنهم، هذا وجه. تأتي بالعمل أصالة عن نفسك ويصير لك ثواب، ثم تقول اللهم اجعل هذا الثواب الذي لي، يعني إن كان لي ثواب، أو تقول اللهم تقبل مني هذا العمل واجعل ثوابه لإخواني المؤمنين ومن أوصاني بالدعاء. يوجد نحوان، يوجد روايات تحض على هذا وروايات تحض على هذا، فكلاهما حسن. حتى تلك الروايات فيها أيضا أكثر من رواية، تلك الروايات في بعضها عن وفي بعضها أن يجعل العمل لكذا. طبعا يوجد هنا أيضا الإهداء نحوا، بعد أن أقرأ مثلا سورة ياسين، هذه التي يوصي بها الشيخ الوحيد حفظه الله، تقرأ سورة ياسين، تارة تقول أهدي هذا العمل، قراءة سورة ياسين، إلى فاطمة الزهراء عليها السلام. هذا نحو، هذا إهداء، ليس نيابة، إهداء، ولكنك أهديت العمل. وتارة تهدي الثواب، يقول اللهم تقبل مني هذا عملي، قراءة سورة ياسين، عمل لي فعلته بالأصالة عن نفسي، اللهم تقبله مني واجعل ثوابه لفاطمة الزهراء عليها السلام. الذي يحضرني في تلك الرواية هو أن السائل سأل عن إهداء العمل، ليس إهداء الثواب. يقول أقرأ كذا من القرآن فأجعله لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أجعله لأمير المؤمنين، وهكذا. فهذا من إهداء العمل وليس إهداء الثواب. فلك إذن في ذلك العمل الذي تسأل عنه نية أن تعمل بالنيابة وأن تهدي نفس العمل، وأما إهداء الثواب فلا يحضرني الآن أنه ورد فيه إهداء الثواب. نعم. على من المرجح كل المعنى خروج الموت هذه، نعم. ها تقول كيف تخرج ما فيها من الكنوز ولن ينتفع أحد من هذه الكنوز، هذا سؤالكم، أنه الناس يساقون إلى المحشر، هذه كلها ملكيات اعتبارية ولا قيمة لها، من الذي سيتزين مثلا بالذهب الذي سيخرج من الأرض، أو إذا كانت الكنوز مثلا النفط، من الذي سينتفع من هذا النفط، أو إذا كانت مثلا أحجار طاقة، افرضوا الخيال العلمي أنه بدل النفط يوجد حجر طاقة يسير السيارة مثلا إلى الأبد لا ينفد مثلا، من الذي سينتفع؟ الجواب، هذا سؤال عن الحكمة من إخراج تلك الكنوز، أنه ما هي الفائدة؟ لا نعلم وجه الفائدة، ولكن العقل يجوز ترتب فائدة على إخراجها. ما هي الفائدة التي يجوزها العقل؟ نقول يجوز العقل أن يكون خروج تلك الكنوز ليعلم الإنسان، لتقوم عليه الحجة أكثر، ليعلم الإنسان أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. أين مثلا، أين أنا كنت أتقاتل من أجل النفط، والنفط مثلا يسير السيارة مقدار 500 كيلو ثم يتوقف ينفد، وإذا في الأرض حجارة صغيرة ليس لها وزن بإمكانها أن تسير السيارة مثلا مدة عمري، كم كنت جاهلا، المقدار الذي حصلته من العلم يسير. أو ليحصل له الحسرة على ما فعل من المعاصي من أجل المال اليسير مثلا. أنا كنت أنظر مثلا إلى قصور صدام، عندما ينظر الإنسان إلى هذه القصور، بيوت لا قيمة لها، يعني بعض أثرياء هذه البلاد قصوره أفضل من قصور صدام بمراتب كثيرة، يقول من أجل هذا البيت قتل أكثر من 3 ملايين إنسان، هذا البيت لا يساوي أن يقتل من أجله إنسان واحد، إنسان واحد لا يستحق أن يقتل من أجل هذا البيت. كم هذا إنسان؟ فإذا يحصل للإنسان عندما يرى ما في الأرض من الكنوز، يحصل له قناعة أكثر بأن كل المعاصي التي فعلت من أجل اليسير من المال كلها كانت تجاوزا لحدود الله، تجاوزا عظيما لحدود الله، وأنها كانت كمن يركض، يعني الفاعلون كانوا كمن يبحث عن هواء في شبك، شيء لا قيمة له، أو غير ذلك من الفوائد التي لا نعلمها الآن. يوم يكشف عنا غطاؤنا فبصرنا اليوم حديد، تنكشف لنا فوائد تخفى علينا اليوم. هذه بعض الفوائد التي نذكرها على سبيل الارتجال، مع التأمل تظهر فوائد أكثر. فإذا خروج الكنوز عامة مع أنه لن ينتفع بها أحد، لا يعني أنه لغو ولا فائدة فيه، لأن العقل يجوز ترتب فوائد كثيرة على خروجها. تفضل. نعم، يستفاد منها ذلك. والحمد لله رب العالمين. بهذا نختم هذه السنة، هذه السلسلة من البحوث. كنا ننوي أن نعود بعد، يعني كانت في نيتنا أن نعود بعد ليالي الشهادة، ولكن الإخوة المؤمنون من يعني جهات متعددة أصروا على أن تكون لنا مشاركة معهم في ليالي الإحياء والاعتكاف، ولا يسعنا ردهم، يعني نعتذر للإخوة عما بنينا عليه من أن نستمر معهم. يعني الظاهر أن الليالي كلها محجوزة بعد ليالي القدر للإخوة المعتكفين في أماكن مختلفة، يعني ليس في مكان واحد. هذا أنتم تحددونه إن شاء الله السنة القادمة. لا تعب، لأنه في الليل أكون في خدمة الإخوة المعتكفين، فبيصعب بعد صلاة الفجر، يعني لا طاقة لنا. لا، بعد 10:30 هم المعتكفون أو 11، بعد هذا هو وقت. إلى السنة القادمة إن شاء الله، نسألكم الدعاء.